بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب التوضيح المعتبر للإمام الشمس السخاوي عليه رحمة الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في دراسة نوع المصحف. تفضل يا شمس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصحف وطارة يقع في المتن كأتبعه شيئا من شوال بذل ستا، وطارة في الإسناد كابن البذر بالموحدة كابن البذر بالموحدة البذر بالموحدة والمعجمة والمعجمة بدل ابن النضر بالنون والمهملة. وفيه تصانيف للدارقطني والعسكري والخطابي. نعم، ده نوع اللي هو نوع المصحف. نوع المصحف، المصدر هنا التصحيف. ما هو التصحيف؟ التصحيف له أصل في اشتقاق هذه الكلمة، أن قوما كانوا يتعلمون من الصحف. الصحف يعني الأوراق، صفحة، جمع صفحة. فكانوا لا يأخذون العلم على الشيوخ، إنما يتعلمون بمفردهم، يفتح الكتاب ويتعلم ويقرأ. فكانوا يقعون في الأخطاء. من أعجب الأمثلة التي يذكرها العلماء، وهذا المثال ذكره الإمام ابن مفلح الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه الأداب الشرعية والمنح المرعية، كتاب في غاية الأهمية، تكلم عن مجموعة من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها في مسائل شتى. ذكر أبيات ظني من رواية من إنشاد أبي حيان رحمه الله تعالى. هذه الأبيات فيها يقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. من توم بقى؟ توم ذاك الرجل الطبيب حكيم من الحكماء المشهورين. نعم، فتوم ده ماذا فعل؟ قرأ في الكتب، كتب الطب وكتب الحكمة، وقع في يده كتب المسلمين، فقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نصه: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ده حديث صحيح. الحبة السوداء اللي هي حبة إيه؟ البركة. حبة البركة شفاء من كل داء إلا السام، اللي هو الموت، أو إلا الموت كما في الروايات الأخرى. فهو قرأ من غير شيخ، فقرأها الحية السوداء، بدل ما يقرأ الحبة قرأها إيه؟ الحية، لأن ده في اسمه تصحيف. هذا يسمى تصحيف النظر. أنت بيحصل معاك كنت تقرأ الكلمة، تقرأ الباء يا أو الياء باء، والكلمة بتختلف خالص. هو ده معنى التصحيف. فعمل إيه؟ فأمسك بحية سوداء وأخذ سمها وقطر في عينيه وكانت تتعبه، فعمي منها. وافتكر بقى ان هي شفاء من كل داء، الحية السوداء يعني السم بتاعها، فراح مقطر في عين نفسه او في عين من يعالجه، فعمي من جراء ذلك بسبب ايه؟ التصحيف الذي وقع فيه، لانه ياخذ العلم على غير الشيوخ، بيقرا ويفهم مع نفسه. فده معنى التصحيف اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، تاخد بالك. فهو بيقول: والمصحف وتارة يقع في المتن. طبعا مشكلة التصحيف ان هو بيقع في المتون وفي الأسانيد. بيقع في المتون يعني في الكلام اللي احنا سمينا المتن، ويقع في أسماء الرواة. مشكلة الوقوع التصحيف في أسماء الرواة أصعب من وقوعه في المتون. حد يعرف ليه؟ نعم، يعني لأنه إذا قرأ الراوي بغير اسمه فقد يبذل ثقة بضعيف، صح كده؟ بيخلي الحديث يروح الاسناد يروح في منطقة تانية خالص. دي مشكلته. والإشكال الأكبر أن الأسماء الأعلام لا يدخلها القياس ولا يستدل لها بشيء. يعني أسماء الناس أنت لو وقع تصحيح في المتن هتبقى تبقى فاهم ده الكلمة دي مش ماشية مع الجملة دي، هتقول أكيد كذا، واخد بالك؟ كما سنعرض من أمثلة. لكن الأسماء دي مختلفة، في أسماء ناس يعني أنت تعرف أن في واحد من الصحابة اسمه أجمد، اسمه كده بالمعجمة، المعجمة يعني الجيم، يعني بخلاف أحمد لما يجي يرتبه يقول لك إيه أجمد، وتلاقي اسمه في الكتب اللي تتكلم عن الصحابة أجمد. فالأسماء دي تلاقي في أسماء غريبة أنت ممكن تتوقع أن ده الاسم غلط، هو اسمه كده، فما ينفعش أنت تقيس الاسم على حاجة. تقول لا ده أكيد أحمد، لا خلي بالك، ارجع للكتب وشوف العلماء قرأوها ازاي. فالأسماء صعوبتها في كده، غير المتون تبقى أسهل، أنت بتدل على المتن في الغالب عن طريق الفهم والسياق بتاع الكلام كله. تمام. فدي خطورة بقى، أنه ممكن يخلط الثقة بالضعيف ويخلط الضعيف بالثقة ويوهم الرواية، ممكن برضو اللفظ الرواية يختلف تماما، فالمسألة تتحول عن الفهم المفروض. فعندنا الإسناد في تصحيف والمتن في تصحيف. هو بدأ بالمتن، قال وتارة يقع في المتن كالسخاوي، بقى يضرب مثال أتبعه شيئا من شوال، ده حديث من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. هو الراوي هنا صحف اللفظ الصحيح ستا فصار ايه شيئا. انت لو كتبت كلمة شيئا وستا هتلاقيهم واحد. وكانوا لا يعجمون الكلام، الإعجام اللي هو النقط، يعني الجيم والحاء والخاء كانت تكتب كلها سواء عن طريق الفهم والسياق. وهو ده بقى اللي بتكلم عليه، السماع من الشيخ، ان الشيخ يقرأها بهذا اللفظ فانت بتبقى عارف، واخد بالك؟ وكانوا يضعون بقى الإعجام، طبعا ظهر في مرحلة مبكرة أيضا اللي هو وضع النقط، ويقال إن أول من أعجمه أبو الأسود الدؤلي وغير ذلك، فعشان خاطر يسهل على الناس قراءة العربية، لأن العرب كانوا يقرؤون العربية، كان عندهم كمان فصاحة، نعم يفهمون الكلام كده. لما الناس تضعف زي ما احنا بالنسبة لنا التشكيل أول ما كانش أيامهم حتى النقط، نعم لازم التشكيل عشان نعرف. لكن هو كان في البداية ما كانش فيه إعجام، وبعد كده بدأ الإعجام يدخل حتى يسهلوا على غير العرب قراءة إيه اللغة العربية، فظهر الإعجام. لكن حتى كانوا في المخطوطات، تجد في المخطوطات يضعون حرف إهمال، حرف إهمال ده عامل زي قلامة الظفر المقلوبة، عامل كده يحطه فوق الكلمة. يعني مثلا أنت ممكن تجد فوق، تجد مثلا حرف الجيم فيروح حاطط هو نقطة، فانت فاهم ان دي جيم، لكن انت ممكن يجي في ذهنك ان النقطة دي ممكن تكون غلط، نقطة جات كده، فهو عايز يكتبها حاء عشان ما يلتبس عليك لو اي نقطة جات كده، يروح عامل فوق قلامة الظفر المقلوبة دي عشان يفهمك ده حرف ايه اهمال. الجيم دي اللي المكتوبة دي حاء مش جيم، يعني مهملة مش معجمة، مهملة يعني ما فيهاش نقط، معجمة يعني فيها ايه النقط ده. تمام. فانت لو كتبت نعم الكلام ده بعد ظهور النقط، عشان برضو انت ممكن يحصل ممكن انت تيجي نقطة كده عارفش جات منين اثناء الكتابة، بتحصل معك بتكتب كتير تقول النقطة جات منين، واخد بالك؟ هو عشان خاطر ما يحصلش الالتباس ده اعمل لك دي كذا، هذه مهملة يعني. فانت لو كتبت كلمة شيئا وستا من غير نقط هتشوف زي بعض، تاخد بالك؟ حتى ان الشيخ المعلمي رحمه الله عليه، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، احد اكابر علماء الحديث في العصر الحديث، متاخر من اليمن رحمه الله عليه، وله مآثر عظيمه جدا، وكان شغال في المطبعه بتاعه الهند في دار المعارف العثمانيه في حيدر اباد الدكن، وكان الشيخ يعني حقق كتبا كثيرة وكان له باع كبير جدا في علم الحديث، له كتاب الفوائد المجموعة، حقق كتاب الفوائد المجموعة بتاع الشوكاني، له أشهر كتاب له كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. الكتاب ده مهم جدا وهناخد منه مثال أو اتنين في مسألة التصحيف دي عشان نعرف أهميتها إيه. كان هو يمن وكان شغال في الهند؟ كان شغال في المطبعة اللي كانت بتطبع الكتب اللي الدولة العثمانية كانت أنشئتها. الشاهد أن الشيخ اليماني قال في التنكيل أن كلمة، لو أنا عايز أكتبها دلوقتي حد يديني بس قلم كده وورقة عشان تتخيل المسألة ماشية إزاي، عشان تعرف أن مسألة التصحيف دي في غاية الأهمية، واللي بيقرأ مخطوطات كثيرا ما يخطئ بسببها. شايف أنت الكلمة اللي أكتبها لك دي؟ في الله. انت ممكن تكتب دي ايه؟ ممكن تقرأ الكلمة دي ايه؟ وايه تاني؟ وهي لو صلت كتب الله. لا لا فيها كذا سنة يعني. سنة زيادة. تقرأها ايه؟ هي سنة سنة ستة. ماشي، انت قلت سنة وسنة وستة. وممكن تقرأها سنة. سنة من النوم. وايه تاني؟ انت وقفت على السين ليه؟ ما في ممكن ده يبقى مثلا حرف الباء او الياء. خش بقى في حاجات تانية. ينتهي او او بينة. لا بينة كتير بينة. وعين صورة تفضل ببينة مثلا. ماشي، هذه الكلمة تقرأ على 3000 وجه. على 3000 وجه، اللي هي عشان برضو الاخوة اللي بيسمعونا بيسمعوا الدرس مسجل، يعني هو بيقولوا عليها بسينته. بسينته الشيخ كده كتب كده في التنكيل بسينته، هذه الباء والياء والياء والساء والنون والنون والتاء كمان، ده انا ناسي كمان ايه حرف، واخد بالك؟ يعني هتقرأ على كذا وجه، شيل بقى النقط وحط النقط، بدل الباء وبدل معها الباقيين كلهم وبدل، يعني تبديل وتوثيق بقى، هيطلع معاك تتولد كلمات كثيرة جدا تقرأ بهذا ايه، بهذه الوجوه المتعددة التي بلغت 3000 وجه، ممكن تطلع منها 3000 كلمة. وانت حاول مع نفسك في البيت، هقابلني بعد اسبوعين تكون شوف عملت ايه. زي الرجل كان بيقول له اكتب باك، عارف ايه؟ دي اصعب بقى. فالمهم ان هنا احنا لو قلنا شيئا، لو احنا بنقرأ الحديث ده من مخطوط، وفي مخطوطات كتير معجمة فيها ومشكلة كمان عليها التشكيل، لكن المخطوطات القديمة لا سيما في عصر الصحابة وما بعد عصر الصحابة، العصور القريبة كان شريسة في الايه، مسألة الاعجام والنقط دي. فانت تقرأ كأتبعه شيئا او أتبعه ستا، تقرأ شيئا عادي. فهو الراوي هنا رواها على التصحيف، رواها على ايه؟ اللي صحف الكلام ده هو ابو بكر الايه الصولي، ده احد علماء الحديث، صحفها فقرأها واتبعه شيئا من شوال. طبعا هنا المعنى يختلف، المعنى ايه؟ لان ستا حدد لك الايام، شيئا بقى دي ممكن يوم، ممكن يومين، ثلاثة اربعة خمسة ستة، المعنى خد منحة تاني خالص. يبقى شفت خطورة التصحيف، يصحف الكلمة فينقلب المعنى ويتحول ايه، يتحول المعنى. تمام، ده اللي هو التصحيف في المتن. تمام، كأتبعه شيئا من شوال بدل ستا، وتارة في الاسناد. تارة بيقع التصحيف فين؟ في الاسناد نفسه، يعني في اسماء ايه، في اسماء الرواة، زي ما الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله ما عمل ايه، صحف بعض اسماء الرواة. طبعا ابن جرير الطبري له كتب كثيرة، حد يعرف تاريخ الامم والملوك، التفسير، وكتب كثيرة جدا، وكان اماما حافظا كبيرا رحمة الله عليه. في اسم راوي اللي هو ابن البزر، هو اسمه ابن النضر بالنون والمهملة، النون مفهومة، عشان كده أنا لما أجي أكتب ابن النضر دي لخوفهم من أن القارئ يقرأ الكلمة خطأ، فكان بيقول لك إيه ابن النضر بالنون عشان أنت ما يجيش في ذهنك نها بالباء أو بالتاء، تمام، وبالمهملة. بالمهملة يعني إيه؟ اللي هي الدال، الدال هنا فيها إهمال، ما فيهاش إعجام، ما فيهاش نقطة، عشان ما يجيش في ذهنك اللي هي إيه؟ ذال، زي ما ابن جرير فعل، قراها ابن البزر، قراها ايه؟ ابن البزر. فانت لما تقرأ في كتب العلماء زي السخاوي كده، دي طريقتهم عشان خاطر يخاف ان حد يقرأ المخطوط. طبعا المخطوط زمان كان بخط الواحد، فانت شوف بقى تقرأ كشكول بتاع واحد، انت وحظك بقى يعني، ممكن هو اصلا بيكتب بسرعة، وطبعا في ائمة كانوا بيكتبوا بسرعة رهيبة جدا، وغير كده هو ممكن يخطئ وما ياخدش باله، ده شيء طبيعي. فهو عشان يؤكدوا على الحاجات دي تحديدا يقول لك هذه بالنون والمهملة النضر. ابن جرير قرأها البذر بالباء، الباء لما يجي يقولها بقى يقول ايه؟ قرأها بالباء، ما يقولش الباء، لان ممكن تقرأ الباء تاء، كلمة الباء دي نفسها الباء تقرأها تاء، دخلنا في نفس المشكلة. فيعملها ايه؟ قرأها بالموحدة من تحت. ده بيوصف النقطة فين، عشان انت محتاجش عندك. اما احنا وصلنا اسماء الرواة ازاي وعارفين ان ده اسمه مثلا يحيى ابن معين مش ابن معين، جبناها منين دي؟ ها؟ لا قبل التشكيل وكده، ما هو بالرواية، وفي ناس يقولك يحيى ابن معين ها بالفتح، فانت تيجي بالفتح يعني الميم على طول او بالميم المفتوح، تاخد بالك. كان بيكتبوا كده عشان خاطر اسماء الرواه، طبعا في اسماء الرواه اصلا مختلف فيهم وهكذا. فهو هنا كابن البذر بالموحده اللي هي الباء يعني، عشان كده قال لك الموحده اللي هي الباء. لا مش كل حرف، مجموعه حروف بتقسم يعني، الباء دي موحده، اختها التاء مثناه، الساء مثلثة، تاخد بالك. طب الراء وازاي؟ دي مهملة ودي معجمة، خلاص بقى مش هقولك موحدة وبتاع، لان هم اصلا اتنين بس، واحدة بنقطة واحدة من غير نقطة. طب الجيم والحاء والخاء؟ لا، والدال والزال نفس الكلام، والدال والزال زي الراء وازاي كده. طب والجيم والحاء والخاء؟ معجمة، المعجمة والمهملة خلط، لان المعجمه هيجي في ذهنك المعجمه جيم ولا خاء، ما كل واحد فيهم نقطه. تعمل ايه بقى؟ قلت العلامه التانيه، قلت اللي هي القلم المقلوب ده. لا ده القلم ده مش، انا بتكلم لما اجي اوصفها بالكتابه هيقول بقى بالجيم المعجمه، او تقول بالجيم بس، لان كلمه الجيم حتى لو كتبتها من غير نقط هتقراها كده، مش هتيجي حيم مثلا ولا خيم، ما فيش الكلام ده، تاخد بالك. او يقول لك بالخاء المعجمه، الحاء يقول لك بالمهملة، عشان خاطر دي اصطلاحات ورموز انت من كتر ما تقراها تفهمها وتعرفها على طول، واخد بالك. فهي مسألة في غاية الأهمية عشان تعرف الايه هذه الأمور. فهو بيقول كابن البزر بالموحدة والمعجمة، الموحدة اللي هي الباء والمعجمة اللي هي الذال، تمام، بدل ابن الندر بالنون والمهملة. خاص النون انت لما تكتبها النون معروفة، هي واضحة الايه الاسم، مفيش حاجه بتشترك معاه في نفس الكلام. والمهمله اللي هي الايه الدال، وده قلنا اللي اخطا فيها مين؟ ابن جرير عليه رحمه الله. طيب يبقى عندنا كده في المتن، وعندنا في الايه في الاسناد، ده من حيث وقوعه التقسيمات كما قلنا سابقا، انما بعض الاخوه بيسالوا هم كام تقسيم. لا، كل تقسيم بيكون له حيثيه. يعني في تقسيم بيكون مثلا كما قلنا مجموعة من الناس هنقسمهم إلى رجال ونساء من حيث الذكورة والأنوثة، شيوخ وشباب من حيث السن، من حيث المؤهل مثلا أطباء وبصمجية مثلا، واخد بالك. يعني الحيثية بتفرع معك تقسيم جديد. فهنا هو تكلم عن تقسيم واحد بس اللي هو الإسناد والإيه والمتن. لكن في تصحيف بيقع بسبب المنشأ، بسبب الايه المنشأ، اما بسبب النظر او بسبب المعنى، بسبب النظر او المعنى. النظر اللي هو قرأ فبصر بالكلمة او بصر بالكلمة على وجه قطع، قرأها بسبب الايه المنشأ بتاعه البصر. وفي بالسمع، معذرة، البصر والسمع، البصر وايه بالسمع، ده اللي هو السبب الذي ادى للتصحيف، اما بصر او ايه. اما في حيثية اخرى في التقسيم هي اللفظ والمعنى، اللفظ هناخدها برضو. فاحنا هنتكلم على الاقسام، لان هو طبعا السخاوي لم يتكلم كلاما كثيرا في هذا الامر. عندك من ضمن التصحيف في الاسانيد اللي ممكن يكون الخطأ فيه من السمع او من البصر، اللي بيذكره العلماء عن ابن لهيعة، عبد الله ابن عقبة ابن لهيعة عليه رحمة الله. هذا الراوي من أئمة الحديث في مصر، لكنه كان ضعيفا سيء الحفظ واختلط بأخرة، يعني في آخر حياته احترقت كتبه، وكان يلقن فيقبل التلقين وهكذا. هذا الراوي هذا الحديث الذي سنذكره عن زيد، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أخذه ابن لهيعة ها من الكتب، لم يأخذه من الشيخ، وهذا الذي أدى به إلى الوقوع في إيه؟ في التصحيف اللي هو الخطأ. ما التصحيف ده أحد الأخطاء في الرواية. فهو قرأ إزاي؟ أنا عايز أكتب لك الكلمة برضه عشان المسألة تبقى واضحة. الشيخ مجدي بقى ناخد منك ورق، ورق غير اللي أنا عارف هنعمل إيه. هو قرأ الكلمة دي، أو بلاش النقط، الكلمة دي لما تيجي تقرأها أختي ولا أو واحدة لك أختي أهو دي دي حاء، ماشي، دي ألف ودي حاء وتاء ودي تاء وبعد كده يا جيم يا حاء جيم، خلي دي جيم. أنا هحط لك النقط عشان ما نختلفش كتير. احتجز ممكن احتجز لما في احتجز ها وفي احتجم والميم الدائرة بتاعت الميم ما كانتش ظاهرة قوي، فهو قرأ احتجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، هو قرأ كده احتجر فين في المسجد، لأن الميم لما كانوا بيكتبوها ممكن هو الدائرة بتاعت الميم لم تكتب جيدا فيفتكرها ايه راء، فقرأها ايه احتجر في المسجد. احتجر يعني ايه؟ خذ حجرة، يعني أخذ حجرة. تمام، ده اللفظ، ده اللفظ الأصلي، مع معذرة، ده اللفظ اللي هو ورد في مسلم، في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجر. هو قرأ الراء دي ميم، قرأ احتجم، واخد بالك؟ فهو اللي حصل عنده تصحيف، لأنه هو لم يقرأ هذه على شيخ، إنما أخذها من الكتب، قرأها في الكتاب، فقرأ احتجر. احتجر يعني عمل حجرة، يعني جه في المسجد مع الصمع عمل ايه زي حاجة كده، عمل بيها زي حجرة صغيرة اسمها احتجر. تمام، هو قرأها ايه احتجم، وده بيحصل كتير جدا اثناء القراءة، لا سيما في الكتب المكتوبة بخط اليد اللي هي المخطوطات، بيحصل تصحيف نظر وسمع وبصر وكل حاجة بسبب القراءة في ايه في هذا. فده اسمه تصحيف بصر، ابصر الراء ميما. تمام، نظام طبعا الميم كانت بتتكتب مش لازم يكتبها كده، يعني لا يكتبها كده، فجت معاه راء. تمام، ده اسمه تصحيف. طبعا غير الايه، نعم، انما اصلا احتجر هو خلاها احتجم في المسجد، دي بقت حاجه تانية خالص. يعني ده اللي هو التصحيف بتاع ابن لهيعة، اللي هو تصحيف الايه البصر. تصحيف السمع، تصحيف السمع اكتب لك، ده وقع في اسناد اسم راوي، فهو أصلا اسمه إيه؟ عاصم الأحول. الأحول؟ ده رواه من الثقات، يعني اسمه عاصم بن سليمان الأحول. خلاص، طبعا هم كانوا بيصفوا الرواة بهذه الصفات، لأنه لا يعرف إلا بها، حتى لو كره هو هذا الاسم لكن عشان خاطر يعرف عشان يعرف بقى. وهذا ليس من الغيبة دي في شيء مستثنى من الغيبة يعني. زي كثير كان يأبى أن هو ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي كان يقول يكره أن يسميه أحد بابن علي، لكن عشان خاطر في أكثر من راوي اسمه إسماعيل ابن إبراهيم فهو خلاص غلب عليه هذا الاسم. وكانت أمه فاضلة اسمها علي ويعني تعرف بها، ما كان يكره هذا الأمر. حتى الإمام أحمد كان يتوقع ويقول ابن علي عشان يعرف أنه يكره هذا، لكن خلاص غلب عند علماء الحديث تسميته بهذا. الشاهد أن هنا واصل الأحدث ده حديثه بعضهم سمعه عاصم الأحول، لأن السمع ده ممكن يحصل أنت تسمع حاجة فتيجي معك حاجة تاني خالص، ده تصحيف سمع تاخد بالك. والاثنين ثقات، واصل الأحدب وعاصم الأحول كلاهما ثقتان، لكن طبعا ده يؤدي أن الإسناد يكون فيه خطأ يعني. في رويين بنفس الاسم ده كل واحد؟ لا، واصل الأحدب ده ثقة وعاصم الأحول ثقة، هو سمع والاثنين شبه بعض. لكن هو منشأ التصحيف المثال ده في التصحيف بالسماع، بالتصحيف بالسماع، ان هو ما شافش دي في مخطوط او في كتاب، لا هو سمعها اثناء سرد الاسناد في مجلس السماع، سمعها ايه بهذا بهذا نفس الوقت. يا شيخنا او تلاميذهم واحد ولا لا؟ هو الاثنين ثقتان وموالاهم مخرج في الكتب، لكن هو سمع. لا انا لا ادري هو كان في نفس الطبقه ولا لما بيجوا مثلا في حاجه زي دي ما يبصوش للوقت او التلاميذ او كده، ولا يبصوا بس مجرد لا. ما هو انت برضو انت لما تيجي تراجع بتنظر هل هذا من تلميذ هذا او لا، عشان خاطر يعني انت لو حصل عندك شك بترجع لكده. الشاهد ان هو ده تصحيف ايه سماع. طيب في تصحيف اخر العلماء بيذكروه، هو تصحيف في المتن برضو، والحديث ده حديث رواه وكيع ابن الجراح، ده من علماء الايه الحديث ومروا يعني في الكتب، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الخطب او عاب على الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، بل اللفظ كمان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب، يعني يجعل الخطبة ايه كأنها مزجوعة كالشعر، تاخد بالك. فهو وكيع قرأها كلمة الخطب قرأها ايه الحطب، يعني بدل ما هي معجمة خلاها ايه مهملة، فطبعا بقت المسألة حاجة تانية. يشققون الخطب هو حتى اللي خلاه يصر على ايه ان هو ايه جاف ذهن انه تشقيق ايه حطب، تاخد بالك. فنفس المسألة ده برضو من تصحيف الايه تصحيف اللي موجود في المتون. من تصحيف اللي موجود في الاسانيد ان يحيى بن معين هو امام كبير وحافظ كبير وقرين امام احمد رضي الله عنه، في راوي اسمه العوام ابن مراجم القيسي، العوام ابن ايه مراجم القيسي، كان الراوي ده يحدث عنه شعبة بن الحجاج. فيحيى بن معين روى بإسناده عن شعبة فقال عن شعبة عن العوام ابن مزاحم، مراجم خلاها ايه مزاحم، فالإمام أحمد قال لا إنما هي ابن مراجم، فأصر ابن معين اللي هي ابن ايه ابن مزاحم، فروى له أنه سمعها هكذا من شعبة. فالإمام أحمد قال لا بل سمعنا مراجم، فسكت ابن معين. فبيحصل التصحيف ده من ايه؟ ده اسمه تصحيف ايه؟ سماع. تاخد بالك؟ لانه يقول انا سمعتها كده من الراوي، لكن ده يخش معايا برضو في نفس التوقيت تصحيف المتن، هو تصحيف الاسناد قصدي، وهو في نفس الوقت تصحيف ايه؟ سماع. تاخد بالك؟ يعني وعد تدخل في بعضها. من ضمن بقى التصحيف في المعنى ان هو يروي الحديث بلفظه، فيش تصحيف، لكن يفهم المعنى خطأ. كرجل من الرواة اسمه أبو موسى محمد ابن المثنى العنزي، العنزي ده نسبة إلى قبيلة اسمها عنزة، دي النسبة بتاعته العنزي، فروى في الحديث وده حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، العنزة اللي هي إيه الحرب التي تغرز حرب قصيرة كده اسمها عنزة، بتغرس عشان يبقى فيه ساتر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ايه وراءه. فهو فاهم ان عنزة دي اللي جت في الحديث اللي هو بيرويه قابلته هو، فكان يقول نحن قوم لنا شرف لقد صلى النبي الينا. هو فاكر ان عنزة اللي ايه اللي هي القبيلة بتاعته هو، بيفتخر بقى ان هو يعني النبي صلى الى عنزة، يعني كما صلى للكعبة وبيت المقدس صلى الى عنزة. طبعا هو لا يدري ان عنزة دي معناها الرمح القصير او الحرب القصيره بتغرس عشان يبقى فيه ساتر النبي عليه الصلاه والسلام يصلي وراءه. في واحد صحيح ايه، في واحد تاني كان بيصلي على هذا برضه تقول لك على عنده قمه هذا وبتاع، ده بيجي من تصحيح المعنى، اللفظ ثابت مفيش لا سمع ولا بصر، لكن هو المعنى زي برضه في بعض الاحاديث اذا اتيتم الصلاه فامشوا عليكم السكينه والوقار. قال لك واحد عليكم السكينه جاب سكينه ودخل المسجد، ده من تصحيح المعنى يعني. طيب ده من الأمثلة اللي بيضربها العلماء في مثل هذه الأمور. في بقى طبعا في كتب بذكرها السخاوي في مثل هذا، في كتاب بتاع الدارقطني في التصحيف، في كتاب العسكري اللي هو تصحيفات المحدثين، وفي كتاب أبي سليمان الخطابي اللي هو اسمه إصلاح غلط المحدثين. إصلاح غلط المحدثين، الكتب دي بتعنى بذكر التصحيف اللي موجود في المتون أو في الإيه؟ في الأسانيد أو في أسماء الرواة، تمام؟ طيب إحنا عندنا أيضا يعني كنا في بعض الأمثلة كده جايبينها من التنكيل بتاع الشيخ اليماني المعلمي رحمة الله عليه. كتاب التنكيل ده أصله إن محمد زاهد الكوثري أحد علماء الحنفية، وكان يعني عنده بعض الأشياء كده، كان عمل كتاب اسمه تأنيب الخطيب، الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي لما ترجم الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه إمام المذهب الحنفي، ذكر أن كثيرا من المحدثين عابوا على أبي حنيفة أشياء، فكان بيروي هذه الأشياء بأسانيده إلى هؤلاء يذمون فيها أبا حنيفة، لأن أبو حنيفة مع المحدثين كان فيه إشكال، لأنه كانوا يعني يقول أنه ضعيف في الحديث وغير هذا. فالشاهد إن راح عمل تأنيب الخطيب حط فيه على هؤلاء الإيه الرواة وهؤلاء الأعلام من حفاظ الحديث، ومنهم من هو في الصحيحين، فبدأ إن هو إيه عشان خاطر هو حنفي وعنده تعصب للمذهب الحنفي، عمل إيه راح جاي بقى كل واحد يذم أبي حنيفة يدور في التراجم بتاعته ويطلع أي عيب عليه وهكذا. فجي الشيخ المعلم الإمام طبعا ده هذا يزري بالسنة أصلا، لأن هؤلاء من الحفاظ ومن الرواة الثقات وهكذا. فبدأ الشيخ يرد عليه وسمى كتابه التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، تمام؟ في فصل كده عقدوا لوقوع الكوثري في تصحيفات، بيقرأ في كتب التراجم وقع في تصحيفات، هنشوف التصحيف اللي هو وقع فيه عشان برضو يبقى المسألة واضحة بالنسبة لنا. ذكر عن أبي عوانة، أبي عوانة أبو عوانة هذا الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهذا من العلماء الثقات، حافظ ثقة مخرج له في الكتب الستة، تمام؟ ثقة ما فيش بعد كده يعني. فجاء في ترجمته أن علي بن عاصم قال فيه وضاح ذاك العبد، هو كان مولى، كان ايه كان مولى، وعلي بن عاصم احد الرواه يقول عنه وضاح ذاك العبد، ده موجود النص ده فين؟ في تاريخ بغداد. لمين تاريخ بغداد ده؟ للخطيب البغدادي عليه رحمة الله. تاريخ بغداد يعني كتاب كبير يعنى بالترجمة لكل من وطئ بغداد، كل راوي يخش بغداد ها يكتب ايه ترجمة له ويورد احاديثه ويذكر اقوال العلماء فيه او قوله هو فيه اذا لقيه وهكذا. فنقل عن علي بن عاصم وضاح ذاك العبد. الكلام ده ابن حجر له كتاب اسمه تهذيب التهذيب، تهذيب ايه التهذيب، هذب فيه كتاب تهذيب الكمال بتاع مين؟ بتاع المزي جمال الدين المزي رحمة الله عليه. فابن حجر الطبعة التي طبعت من تهذيب التهذيب مكتوب فيها ايه بقى؟ المفروض انها في تاريخ بغداد، وضاح ذاك العبد، مكتوبة في تهذيب التهذيب وضاع ذاك العبد، حصل تصحيف، واخد بالك؟ الحاء قلبت ايه؟ عينا. فيقول لك اهو ادي الراوي بتاع الصحيحين اللي بيذم ابي حنيفة او الكلام ده كله، قال فيه علي بن عاصم ان هو ايه؟ وضاع، يعني كذاب، كذبه علي بن عاصم، ادي الراوي بتاعك اهو، والدليل اهو في تهذيب التهذيب كذبه علي بن عاصم. لكن بالرجوع لاصل اللي خد منه ابن حجر في تاريخ بغداد بتاع الخطيب، لانها ايه؟ وضاح. شوف التصحيف يعمل ايه؟ عشان كده التصحيف ده خطير جدا، وهو فن جليل لا يتقنه الا الحزاق من الحفاظ كالدارقطني رحمه الله عليه، فده في غايه الاهميه. ادي مثال. المثال الثاني اللي بيذكره عن راوي اسمه ايوب ابن اسحاق ابن سافري، ده راوي صدوق، راوي ايه؟ صدوق، قال فيه ابو حاتم صدوق، تمام. ابن يونس المصري، ده لي كتاب في التاريخ بيذكر فيه اسماء الايه؟ الرواة ايضا. قال كان في خلقه على هذا الراوي ايوب ابن اسحاق السافري ده او ابن سافري اللي موجود كده ايه؟ كان في خلقه دعارة. فالكوثري قال هو بيتكلم عليه ايوب بن اسحاق ذلك الداعر كما قال ابن يونس، او كده هو بيحط عليهم بقى في خلق. لا حتى لو في خلق طبعا دعارة دي معناها اتهامه بالفحش والفسق، وطبعا ده يسقط ايه؟ عدالته. احنا قلنا من اول الامور اللي بيقبل الحديث عدالة الرواة، فلما واحد يوصف بالدعارة وبالفسق يعني ده خلاص ده راجل ايه؟ ده ما ينفعش بروع حديث. كان في حلقه بقى ضارة عزيز. لا لا ما غير مفهوم يعني، هو بقى يعني المسألة ان هو حصل تصحيف. كان في خلقه زعارة، الزعارة يعني الشراسة، كان شرس، كان عصبي، طب ده مش دعوة بالحديث وما مش دعوة بالعدالة، واحد كان عصبي. ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان فيه حدة وألقى الألواح والكلام ده، دي مش دعوة برواية الحديث. فهو الكوثري قرأ زعارة دي خلاها ايه؟ دعارة. وهي اصلا اللي بيحمل المرء على قبول التصحيف المذهب اللي هو يبطنه اصلا، هو اصلا داخل عشان يذم فيه، فبيصدق يلاقي كلمة حتى لو ايه هي كده تلبس مع ان هي ايه اللي هي دعارة. نعم متعمد، يعني انا غير المعنى، ما في تصحيف متعمد انا غير المعنى ده طبعا المعنى الصح وانا غير المعنى كده. نعم ده طبعا هذا لا يجوز طبعا. فشفت التصحيف عامل ازاي؟ طبعا العلماء يسمون التغيير ده، وان الكلمة او الحرف يتم ابداله بحرف اخر او يحصل فيه خطأ في النقل او في النقط او الشكل، ده اسمه تصحيف. لكن ابن حجر رحمة الله عليه فرق بين التصحيف والتحريف. احنا عارفين ابن حجر ليه انفرادات كده، يعني هو اللي فرق بين المنكر والشاذ، ولو انفراد اخرى ندرسها طول ما احنا شغالين في المصطلح. فهو فرق من التصحيف والتحريف. العلماء قديما كل اللي قبله بيسموا اللي بيحصل ده احنا قلنا عليه تصحيف او تحريف، صحفه فلان حرفه فلان. لكن ابن حجر قال لك لا، التصحيف حاجة والتحريف حاجة. التصحيف تغيير في النقط، الراء تبقى زاي، الدال تبقى زال، الجيم تبقى حاء، قال لك ده اسمه تصحيف. اما التغيير في شكل الكلمة في الشكل يبقى تحريف. هو فرق، لكن طبعا الاصل ان المتقدمين قبل ابن حجر، حتى ابن الصلاح اللي هو ابن حجر متأخر عنه وبرضه يعتبر من ضمن المتأخرين، ابن الصلاح مات 643 رحمة الله عليه، وابن حجر مات 152، فيش 160 سنة ولا حاجة بينهم، برضه كان بيساوي بين الاثنين تصحيف وتحريف. لكن ابن حجر أول من قسم هذين إلى شيئين إيه؟ مختلفين. ده بالنسبة للتصحيف والتحريف، التصحيف وإيه؟ والتحريف. بمناسبة بقى تصحيف بتاع السماع، تصحيف المعنى، ان الواحد ممكن يسمع الشيء فيصحف المعنى بفهم غير المراد. كان في مجلس يزيد بن هارون احد اكابر الحفاظ العلماء وشيخ الامام احمد رضي الله عنه، وكان في مستملي. مين هو المستملي؟ واحد بيبقى واقف بيسمع من الشيخ ويقول الكلمة او الاسناد للجموع الكبيرة. طبعا كان بيحضر هذه المجالس ألوف. يزيد بن هارون يجلس، أبو خالد رضي الله عنه رحمه الله يجلس ويتكلم، والمستملي ممكن المجلس يبقى فيه أكثر من مستملي، ده بيسمع على ده عشان الناس اللي في آخر الجموع مش هيسمعوا بيقول إيه أصلا واللي بيكتب. فالمستملي يزيد بن هارون قال رواه فلان وفلان وفلان وعدة، عدة يعني يعني عدد كتير بقى. فقال المستملي يا أبا خالد عدة ابن من؟ وبقى كل حاجة بقى هو قاعد يسمع ايه أسانيد، قاعد يسمع أسانيد فلان ابن فلان. فقال هو بقى الراجل بقى بكتر كده قال ايه عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدته، يعني أعدمك. عايز يقول له انت يعني مفيش خالص يعني. فده بيجي من تصحيف المعنى، تاخد بالك بانه اسمعها صح يعني. بس هو معلش في المجالس دي كان هو يعني يتكلم يقول وعلى كده يسكت لحد ما لحد ما ينقل الكلام وبعد كده يتكلم تاني. نعم هو يعمل ايه طيب؟ كان شيء ميكروفونات بقى يعني. لا الناس دي كانت بتعبوا جامد يعني، كانوا يتعبون ونحن يعني الله المستعان. فده الكلام في المصحف الذي ذكره الامام ابن الملقن وشرحه السخاوي عليه رحمه الله. ثم بعد ذلك يتكلم عن المختلف. ما هو المختلف؟ اقرأ. والمختلف فهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهر، كحديث النهي عن التضعفر ورؤيته عبد الرحمن بن عوف، وقد تزوجه عليه وضر من صفرة فأقره، فيوفق بينهما بالترخيص للمتزوج أو يرجح أحدهما إن لم يكن نسخ. طيب إحنا معانا النهاردة مختلف الحديث، ده نوع من أنواع الإيه؟ المصطلح معانا من أنواع الحديث المختلف. إيه المختلف؟ المختلف أن يأتي حديثان صحيحان مخرجهما غير واحد في تعدد للمخارج، يعني لا يجمعهم قصة واحدة، متضادان. هو ده المعنى، متضادان يعني ده غير ده، تحس ان الحديثين دول ضد بعض. فده علم نشأ اسمه مختلف الحديث، مختلف الحديث. قال ابن الملقن هو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، يعني في أصل الـ أو في نفس الأمر لا تعارض، إنما التعارض يقع في ذهن السامع أو المتلقي، لأنه لا يوجد حديثان صحيحان متعارضين أبدا، دي مش موجودة. ليه؟ لأنه إنما تخرج الأحاديث من مشكاة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش يقول كلام ضد بعض، إنما التعرض بيقع في ذهن اللي بيسمع بس لسوء فهمه، تواخد بالك. فالعلماء لما وجد في ظاهر بعض الأحاديث تعارض ظاهري مش حقيقي، بدأوا يعملوا إيه؟ نشأ علم مختلف الحديث، علم مختلف الحديث. وكتب فيه الشافعي رضي الله عنه اختلاف الحديث، تواخد بالك، وكتب في هذا العلم. فهو بيقول أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا. وضرب السخاوي عليه رحمة الله مثال بحديث النهي عن التزعفر، حتى إن الإمام أبو إسحاق الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة عليه رحمة الله المتوفى سنة 311 من الهجرة كان يقول، وهذا نقله ابن الصلاح في كتاب العلوم الحديث معرفة أنواع علم الحديث. كان يقول ابن الصلاح أنه لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متعارضان. يقول أنا ما أعرفش. طبعا ده ابن خزيمة ده حافظ الكبير له صحيح ابن خزيمة كتاب التوحيد وغير هذا من الكتب حافظ عصره وأوانه. بيقول على سعة حفظه هذه لا أعلم حديثين صحيحين متعارضين، فمن كان عنده فليأتي بهما أؤلف له بينهم. اللي عنده الأحاديث المتعارضة يجيبها لي وأنا فهمه. تواخد بالك؟ يعني بيقول إن التعارض ده تعارض إيه؟ ظاهري ليس تعارضا حقيقيا. كحديث النهي عن التزعفر، التزعفر اللي هو إيه؟ إن الواحد يتطيب بالزعفران بيبقى ليه لون أصفر، فالنبي عفوا نهى الرجال أن يتزعفروا أو يعني يضعوا الزعفران لأن بيبقى فيه لون، وإنما هذا من طيب الإيه النساء. موجود دلوقتي؟ موجود الزعفران؟ موجود ده من طيب النساء أو يعني بتستخدمه النساء عشان خاطر يبقى فيه لون في الوجه، لكن الرجال ما ينفعش يبقى فيه لون. فالنبي عفوا نهى عن إيه؟ عن التزعفر. طيب أدي حديث أهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قابله وجد عليه وضر من صفر أو أثر من صفر، يعني في إيه؟ حاجة صفرة كده في بين في وجهه يعني أو ما شابه. فقال مهيم أتزوجت؟ يعني إيه أنت اتجوزت؟ عرف طبعا طالما حط كده هو إيه؟ تزوج. فذكر أنه تزوج وكذا فأقره على ذلك ولم ينكر عليه. يبقى أقره ولم ينكر عليه، يبقى ظاهر الحديثين أنهما في حديث النهي عن التزعفر وحديث إيه إقراره عبد الرحمن بن عوف على التزعفر. ماذا يفعل العلماء هنا؟ بقى يخش في علم مختلف الحديث. العلماء لهم طرق في التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض. أولا يلجؤون إلى الجمع، بس إحنا بنقول الأول ما يكون إيه الاثنين أحاديث إيه صحيح، ما تجيبش حديث صحيح وضعيف وتتكلم عليه الضعيف خلاص هنركنه، إذ لا يعارض ضعيف صحيحا. تمام؟ فأنت بتتكلم على أحاديثين صحيحين ظاهرهما التعارض فيجمعون بين الأحاديث. هل هناك طريقة للجمع؟ يعني في حاجة اسمها في علم الأصول أصول الفقه اسمها العام والخاص. العام والخاص، أن هناك نصوص تفيد شيء عام وهناك نصوص تخص طائفة معينة أو حالة معينة، وحاجة اسمها المطلق والمقيد، أن في أشياء تبقى مطلقة وتأتي نصوص تقيدها. تمام؟ فممكن يدخل هذا في مبحث العام والخاص. تمام؟ او المطلق والمقيد. تواخد بالك؟ او المطلق وايه والمقيد. فيبقى دلوقتي انا عندي العام والخاص ده، ده انا ممكن عن طريقه اللي انا اوضح هذين الحديثين انهما ايه عام وخاص. فنفس المسألة دي كحديث ناهى عن التزعفر ده عام، حديث عبد الرحمن عوف بيّن أنه يجوز في حالة الزواج. تواخد بالك؟ يعني استثنى حالة الزواج من إيه؟ أو للمتزوج استثناه من عموم النهي، من عموم النهي. ولا ساعة الزواج بس؟ للمتزوج يعني اللي هو ساعة الزواج يعني. نعم. ساعة الإيه الزواج استثنى المتزوج. الشاهد إن هنا إيه العلماء جمعوا بين إيه؟ بين الحديثين. طيب في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة. تمام؟ العدوى يعني أصلا بينفي العدوى. تمام؟ إن مفيش حاجة اسمها عدوى، بينفي العدوى وده صحيح. الحديث الآخر الذي ظاهره التعارض معه قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم ايه؟ يعني لما تشوف واحد مجذوم ابعد عنه، فر منه. طب ازاي بقى بيقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى؟ الأمراض ما تنتقلش لوحدها، لازم يكون في مصدر. يعني ما هو كلمة لا عدوى دي يعني بينفي حقيقة العدوى. مفيش حاجة اسمها عدوى. وفي نفس الوقت بيقول لك ايه؟ فر من المجذوم. طب انا هفر منه ليه؟ عشان اخاف ان هو ايه؟ يعديني. طب ازاي نوفق بين الحديثين؟ هنا بقى هنلجأ للجمع. طب الجمع متعذر، يعني ما مش هينفع نجمع بينهم. بيبدأوا يشوفوا حاجة اسمها هل في نسخ، ده حديث منسوخ وده ناسخ. ها تعرف النسخ يعني ايه؟ يعني حديث، النسخ في الاصطلاح هو أن يكون حكم، أن يرفع حكم شرعي متأخر حكما متقدما، كان يحدث في القرآن وفي السنة وغير هذا. تمام؟ فممكن نشوف هل ممكن يكون نوع الصنع قال ما فيش عدوى، بعد كده جيل الحديث ده أصبح ناسخا له وأقر بوجود العدوى. العلماء طبعا لهم أقوال في هذين الحديثين لذين ظاهرهما التعرض. منها أن نفي العدوى في الحديث الأول معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن الأمراض تعدي بطبعها، مش الأمراض مش بتعدي بنفسها، إنما بقدر الله عز وجل. لأن كان في الجاهلية بيعتقدوا أن الأمراض بتعدي إيه؟ بنفسها، لكن ما كانش بيدخلوا مسألة قدر ربنا في المسألة دي. فلكن الحديث الآخر لما نهى أو أمر بالفرار من المجذوم فأثبت وجود العدوى، لكن أثبتها بكونها بقدر الله عز وجل. تأخذ بالك بعض العلماء بيقول لا، ده هو نوع صنع نفى وجود العدوى، لكن لما أمر بالفرار من المجذوم أمر بذلك حتى يسد ذريعة الظن بأن العدوى موجودة، عشان خاطر لو حصل له مرض ومش هتعديت فيقول لك ابعد عشان ما ايه ما يحصلش العدوى، او المرض يأتي بطريق اخر غير المسألة دي، يقول لك ده انا ايه اتعديت فتشك في الايه في المسألة. فالعلماء لهم اجوبة، لكن طبعا الجواب اللي هو لعله يكون الراجح ان النفي العدوى يعني النفي ان الامراض تعدي بطبعها، وانما تعدي بقدر الله عز وجل، بدليل ان واحد ممكن يخش جنب واحد ما يتعديش، يقعد مع واحد عنده برد ما يحصلش حاجة، واحد تاني يقعد جنبه ويحصل له، فكله بقدر الله عز وجل. حتى في الحديث لما الراجل جه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني رأيت الإبل، بيكون الإبل السليم أو الإبل اللي فيه جرب، البعير الأجرب وسط الإبل الإيه السليمة، فتصبح الإبل دي جرباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: فمن أعدى الأول؟ طب أول واحد قال له المرض ده من الأعدى، فرجعه إلى إيه؟ أرجعه إلى الأصل. فهي الأمراض لا تعدي بطبعها، إنما بقدر الله عز وجل، وقدر الله عز وجل نافذ لا محالة، وقد لا يقدر العبد إن هو يعدى، وهذا بين في مسألة الأمراض. يعني زي ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة عن العز، قال لهم ده قدر ربنا يعني. ما من نفس كائنة إلا وهي كائنة، في ألفاظ في الحديث. الحديث بتاع الواحد لما كانوا مثلا في قوم وحصل فيهم في الطاعون، فهو سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، ما كل قدر ربنا سبحانه وتعالى. أبو عبيدة ولا عبد الرحمن بن عوف؟ يعني لا أذكر الصراحة. قال: وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما، أو فيوفق بينهما بالترخيص للمتزوج لو حديث التزعفر، أو يرجح أحدهما إن لم يكن نسخ. يبقى بعد الجمع إذا تعذر الجمع بنبص على إيه؟ نسخ. على النسخ، بس لابد في النسخ من معرفة التاريخ. لا يدعي أحد أن هذا الحديث ينسخ هذا الحديث إلا إذا استدل بأثر على إيه؟ على التاريخ. واحنا لسه ناخد فيه نوع من انواع الحديث اسمه الناسخ والمنسوخ. واخد بالك هنتكلم في مساله النسخ دي. فهو بعد ما النسخ حتى النسخ مش هينفع معايا، لابد ان ايه ارجح. الترجيح ده بيكون ازاي بقى؟ ذكر العلماء 50 وجها للترجيح وبعضهم أوصلها لمئة. أوجه الترجيح كثيرة، منها بقوة الحديث، فإذا تعرض حديث صحيح مع حديث أصح أعلى رتبة أعلى رتبة يبقى خلاص بنأخذ بإيه؟ يعني حديث متفق عليه وحديث روى مثلا أبو داود في السنن صاحب سند صحيح، ده تعرض مع ده ولا يمكن الجمع، هناخد المتفق عليه بقى خلاص، يعني لا يمكن الجمع ولا يمكن القول بالنسخ، فلم يبقى إلا الترجيح، منها بمراتب الحديث نقدم الأقوى، واخد بالك لأن الرجال هو أوثق ومتفق عليهم، بخلاف اللي في السنة مثلا ممكن الرجال يكون ثقات لكن مش أوثق من هؤلاء، واخد بالك. وطبعا في طرق كثيرة الترجيح، بقول لك بعضهم أوصلها لمئة. نعم، اللي هو كنت قد رأيتكم على زيارة المقابر ألا فزوروها، ده كانت نسخ؟ ده بقى ناسخ، لأن أصلا النسخ هنا ظاهر في الحديث، كنت قد نهيتكم ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هو النسخ ظاهر في الحديث. واخد بالك موضوع زيارة القبور كان موضوع النهي، وبعد كده مسألة عائشة راحت في كلام كده مسألة النهي بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد إيش، يعني ده دي مسألة أخرى يعني. نعم، فكده إحنا كنا عن مختلف الإيه، مختلف الحديث. تمام، في بعض النقاط الهامة دلوقتي الكلام ده لما يكون الحديث متعدد المخارج، متعدد الإيه المخارج، يعني حديث النهي عن التزعفر وحديث زواج عبد الرحمن بن عوف، ده مخرج وده مخرج، عشان كده بيقع الاختلاف في الايه في الحديث. تمام، فيشترط لما تيجي تعرف مختلف الحديث ان تقول مع تعدد المخارج، يعني الحديثين لهما مخرجان مختلفان، ده جاي بسند وده جاي بسند، ده واخد بالك. كمثل مثل ماذا؟ لو قلنا بالتعدد المخارج زي اللي احنا خدناه ده كله مخارج متعددة، لكن انا بقول ايه لو في مخرج واحد، كمثل حديث ذي اليدين، حد يعرفه؟ ان رجلا يقال له ذل يدين او ذو اليدين، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده في الصحيح وفي كتب في الصحيح وغيره في السنن، صلى معه فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في العصر أنا أقولك أو ركعتين، فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فالنبي عليه السلام يعني هو بيقول له الصلاة غيرت، ربنا أوحى إليك بأن الصلاة تبقى أقصر مما علمتنا ولا نسيت؟ فالنبي عليه السلام سأل أبو بكر وعمر اللي كانوا قدامه في الصف، فأشاروا أن نعم، يعني أنت الصلاة صليت يعني دون الأربع ركعات، فقال صدق ذو اليدين. الروايات التي أتت بعضها فيها أنها كانت صلاة الظهر وبعضها صلاة العصر وبعضها إحدى صلاة العشي، إما الظهر وإما العصر. تمام، هو في الرواية كده. طيب هنا في تعارض ظاهر، صلاة الظهر ولا العصر ولا التردد واحدة فيهم، هنا ما ينفعش نقول مختلف الحديث، لأن المخرج إيه؟ مخرج واحد، أصلا قصة واحدة، ما ينفعش تجمع. بعض العلماء أصلا جمع بين هذا فقال حدثت مرتين، مرة في الظهر ومرة في العصر، وهذا بعيد، ما ينفعش تحصل إيه؟ ما ينفعش أصلا، ما ينفعش، واخد بالك؟ يعني عشان كده أنكر عليهم العلماء، لحظة واحدة، أنكر عليهم إيه؟ العلماء. لكن عشان كده ده طالما المخرج واحد وحصل هذا الاختلاف فلا يدخل في علم مختلف الحديث، إنما هذا وقوع اختلاف من قبل الراوي، في راوي ظن أن هي الظهر فرواها كذا، وراوي ظن أن عصر بدين، راوي آخر قال إحدى صلاتي العشي، لو مش فاكر الظهر والعصر بس أهم حاجة، وفي النهاية أصلا لا مش تفرق معنا، لكن أنا دي بس توضح أن لازم أن يكون مختلف حديث إيه المخارج، إيه يعني حديث وحديث تاني خالص، تاخد من بقى شرية واحدة وفيها اختلاف في الألفاظ نقول نجمع بينهم. تجمع ازاي؟ ممكن تجمع بطرق، بس ده مش من مختلف الحديث، ده مسألة اخرى تماما. تاخد بالك دي برضو مسألة في مهمة جدا في مختلف الايه الحديث. لا لا دي حاجة تانية، المختلف والمؤتلف دي في اسماء الرواة. تاخد بالك يعني مرة قادمة ان شاء الله عز وجل. نعم فضل. حتى لا تعلم يمين منطقة شمال. ده بقى المضطرب، من ما حضرتش معنا المضطرب. اصطر انت لو حضرت المضطرب كنت عرفت ان ده ان الله المستعان. فاحنا انتهينا بفضل عز وجل النهاردة من من ايه المختلف وايه والمصحف، المصحف اللي هو التصحيف والتحريف ومختلف الحديث. المرة القادمة ان شاء الله عز وجل هيكون الكلام على المسلسل وما بعده من انواع الحديث. احنا عايزين يعني ايه ننتهي، اللي جاي كله ان شاء الله سهل لكن محتاج فهم، يعني ان الاصعب اللي مضى، اللي مضى الاصعب في الكلام على العلل والشذوذ والنكارة، لكن اللي جاي كله انواع في معظمه الكلام عن الصحابة والتابعين ورواية الاكابر والاصاغر والكلام ده، حاجات يعني كلها سهلة ان شاء الله، تحتاج الى حفظ اكثر من فهم، ويعني كل ده بالمذاكرة. احنا نتمنى الاخوة يتابعوا معنا في مجموعة الواتس، الاسئلة اللي بتحط والاسئلة اللي الاخوة التانيين بيسألوها. الكلام ده يعني انت عشان خاطر تشغل دماغك، عشان خاطر تقرأ. وانت المفروض النهاردة انا كطالب حديث اعمل ايه النهاردة بعد ما خدت المصحف المحرف؟ اعمل ايه؟ طبعا همسك الكتاب مع ما دونته من كلام الشيخ اللي هو انا يعني فطبعا انا بقرأ الايه، بقرأ الكلام وبدون، وبعد كده ابدأ اتعرف بقى على الكتب دي. يا ترى كتاب الدرقوطني ده فين؟ هلاقي ان كتاب الدرقوطني اصلا مش مطبوع. ليك همة تدور عليه في المخطوطات، كويس كلام جميل. همة لسه اضعف من كده بقى تشوف كتاب العسكري ده، الحسن ابن العسكري، تلاقيه اللي هو كتاب تصحيفات المحدثين ده، كتاب الخطابي اللي هو اصلاح غلط المحدثين، تقرأ فيه كده تعرف. هتلاقي نفسك في احاديث انت بتقرأها خطأ، هو يقول لك على الصواب بتاع ايه. تاخد بالك، تبدأ تشوف الكلام في المختلف، تشوف بقى ايه كتب اللي موجودة في المختلف. اختلاف الحديث بتاع الشافعي، مشكل الاثار بتاع الطحاوي، ها الكتب اللي اتكلمت على المختلف الحديث، مختلف الحديث بتاع ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث. تاخد بالك تقرأ فيها، هتلاقي الكتب دي بالذات دي ممتعة، فيها حديث ويقول لك التوفيق بينها ازاي. تاخد بالك، فكل ده كلام هو اللي بيذاكر. طب لو عايز احفظ حديث يكون النقل بتاعه قليل، يعني السند قصدي يكون قليل، السند قليل، عشان ما بقولش عن عايز تحفظ حديث السند بتاعه قليل، عليك موطأ مالك. ما يذكرش كتير؟ لا ما يذكرش كتير، هو مالك اصلا، مالك اصلا عنده ثنائيات، ثنائيات وثلاثيات، يعني هو بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة. نافع عن ابن عمر مثلا، فتلاقي قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك عن نافع عن ابن عمر. واصلا الموطأ ده من حفظه سهل عليه حفظ الصحيحين، لان الصح الموطأ في غالبه موجود يعني ايه جوه الصحيحين وهكذا. في حد حافظ صحيحين؟ في حد حافظ كتب التسعة؟ كانوا جايبين واحد حافظ الله المستعان 16 كتاب. الله المستعان، يعني نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.